التي تدل على حرمة الأكل والشرب في آنيات الذهب والفضة. قال: وما حرم استعماله حرم اتخاذه. طالما نحن حرمنا استعمال آنية الذهب والفضة يبقى يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. يحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يعني ما تقتنيش أواني ذهب وفضة، لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه أي اقتناؤه على هيئة على هيئة الاستعمال. لكن لو كان الذهب ده سبيكة، ده مش على هيئة الاستعمال، تحتفظ بيه، احتفظ بيه، فيبقى يحرم اقتناؤه على هيئة الاستعمال. كالطنبور، الطنبور اللي هو آلة من آلات العزف زي العود، الطنبور اللي هو العود. العود يحرم آلات العزف، يحرم استعمال آلات العزف، وكذلك يحرم الاحتفاظ بآلات العزف. فطالما أنه يحرم استعمالها يبقى يحرم أيضا اقتناؤها أو اتخاذها. ويستوي في ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، أي أن النساء معلوم أنه يباح لهن الحلي، يباح للمرأة أن تتزين بالذهب والفضة، لكن لا يباح لها أن تأكل في آنية الذهب والفضة، فهي في هذا الأمر كالرجال. فالنساء والرجال في هذا سواء لعموم الخبر، لا تأكل في آنية الذهب والفضة. طيب، قال أيضا هنا: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. كلمة المموه بهما يعني المطلي بهما، يعني ناس واخد قشرة فضة أو قشرة ذهب، يعني هو أصل نحاس بس خد قشرة قشرة ذهب، زي ذهب القشرة، فعمل الإناء ذهب قشرة، بدا بيسموه ذهب مطلي مموه بالايه بذلك. فايضا لا يجوز استخدامه لان ظاهره ذهب، ظاهره ايه؟ ظاهره ذهب. ها، ما هو اسمها ماء الذهب، هو اسمه مموه به. كلمة ماء الذهب يعني انت موته ايه، حطيت عليه قشرة قليلة من الايه، من الذهب في القرن. طبعا ممكن القشرة تكون سميكة او تكون ايه، او تكون قليلة. إذا كانت قليلة بحيث أنه لا يجمع منها شيء، يعني لو حطيتها على النار مش هتقدر تجمع منها ذهب، فلا حكم لها. لكن إن كان يجمع منها شيء فلا تجوز، ده في النهاية هتبقى أنياء الذهب وإيه؟ أنياء الذهب. وهذه تختلف عن السبيكة، يعني المموه المطلي يعني غير المسبوك. السبيكة يعني ان ده يكون داخل في نفس الاجزاء، يعني انت ممكن تعمل سبيكة من نحاس على ذهب، تحط نحاس على ذهب وتسيحهم ايه، وتسيحهم سوا، فتبقى في دي سبيكة. وممكن تكون نسبة الذهب قليلة جدا، مثلا 2% وال 98% نحاس، هذه لا تحرم الاناء، هذه لا تحرم الايه الاناء، لان الحكم هنا يكون للايه للغالب، الحكم هنا يكون الغالب. ليه؟ لأن أجزاء الذهب اختلطت بأجزاء النحاس وغلبت أجزاء النحاس على أجزاء الذهب ولم يبقى للذهب يسر، لكن لو حللت هتلاقي نسبة، وهذه النسبة قليلة فلا تحرم هذا الإناء. فلو كان في إناء داخل فيه جزء مثلا من الفضة، يعني حطيت مثلا سبيكة ألمونيوم على فضة على مغنيسيوم مثلا، وجعلت منه إناء بحيث أن نسبة الفضة قليلة، الأصل طبعا أنك تكتنف ذلك، لكن لو فرض أنه صنع، هل هذا الإناء يحرم؟ لا، لا يحرم. حكم السليكة يختلف على حكم المموه أو الإيه أو المطر. طيب، ثم قال بعد ذلك: يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. قال: وتصح الطهارة بهما. نفترض أن إنسان عصى واحتفظ بآنية من ذهب أو فضة ووضع فيها ماء وتوضأ، ما حكم الوضوء؟ صحيح،